السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك، بل وتقوى أبداننا بذلك. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام لما جاءته تسأله خادما: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين دبر كل صلاة 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34، فذلك خير لك من خادم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ محمود بن عكاشة: اشتركنا أنا وأخ لي في الله في تجارة، بما تنصحنا؟ أنصحكما بتقوى الله سبحانه والإخلاص لبعضكم البعض بعد إخلاصكما لله. قد قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم. وأنصحكما عند البيع والشراء أن تبينا للناس ولا تكتماني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البيعين: إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. الأخ خالد الدقاق حفظه الله يسأل عن صحة حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ما أذى ولا يصبر على أذاهم. حديث ثابت صحيح. يسأل عن حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. تلك مسألة اختلف فيها العلماء، والأدلة قوية للفريقين، فلا مانع أن تجهر بالبسملة ولا مانع أن تسر بها، والأمر واسع في هذا، وبالله التوفيق. طريقة التوبة من أي ذنب: أولا تستعين بالله سبحانه وتعالى وتسأله أن يصرف عنك السوء والفحشاء. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم تبتعد عن موطن تلك المعصية، لما أوصى به الرسول صلى لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قاتل 100 نفس، وأن العالم أوصاه أن يترك مكان المعصية. ثم تصادق أقواما من الصالحين وتلزم مراقبة الله سبحانه. سداد الصالحي يسأل عن سرقة التيار الكهربائي: لا تجوز لك سرقة التيار الكهربائي، ولا تجوز سرقة المال العام عموما، وبالله تعالى التوفيق. لا تجوز سرقة التيار الكهربائي ولا تجوز سرقة المال العام بأي حال من الأحوال، وفقك الله لما يحبه ويرضاه. نعم، يقول الأخ لو أخذت شيئا من مكاني ولا أعرف أروحه تاني كيف أسدده؟ إذا كان يخص شخصا معينا يلزم أن تبلغ جهدك في إيصال الأشياء لأصحابها بطريقة فيها ستر عليك، أما إذا كانت مصلحة عامة أنت سرقت منها وعجزت عن رد الشيء إلى أصحابه ففعل بها مصلحة عامة للمسلمين، ساهم بها في مصلحة عامة للمسلمين، وبالله التوفيق. عافاكم الله وعافى مريضكم. هل يعفى عن يصير البول في الثياب أو الفراش؟ لا يعفى عن ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أنظاركم ليس بكبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فقوله لا يستنزه من البول يفيد أنه يترك بولا يسيرا ومع ذلك عقب عليه. يسأل هل يجوز أن يصلي فريق العمل في مكان العمل ولا ينزل المسجد؟ وإذا كان العمل سيتضرر فقط، أما إذا كان العمل من الأعمال التي لا تتضرر بالنزول انزل إلى المسجد وفقكم الله. حكم لبس البرنس لا بأس بذلك، لكن البرنس المعروف. حكم بيع القطط لا بأس ببيع القطط، يجوز بيع القطط. أما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور فلا يصح. حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يثبت. مع علاج الوسواس العقائدي أكثر من ذكر الله وارق نفسك، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب إذا اشتد عليك. كل هذا مع الدعاء. هل يجوز أن أصلي وأنا جالس لأن عندي خشونة في الركبة؟ اتق الله ما استطعت. إن عجزت عن الصلاة قائما صل قاعدا، إن عجزت عن الصلاة قاعدا صل ولو بالإيماء. حديث إذا صلت المرأة خمسها إلى آخره في سنده ضعف. حكم العمل حلاق لا بأس أن تعمل حلاق، وأن تتقي المحاذير الشرعية، وأن تنصح للشباب وترشدهم إلى الخير. امرأة تقول في فترة من فتراتها أهملت النجاسة والاستنجاء بسبب هيجان الوسواس، الآن تقول البيت تنجس الثياب ولا تصلي، ماذا تفعل؟ ما تصنعه من ترك الصلاة أكبر جرما مما ادعته، وعليه اشتري سجادة وتصلي عليها ساعة الصلاة، تصلي عليها. أما هي الآن سلكت سبيل جذبه إليه الشيطان، عياذا بالله. يحب صيام التطوع، متى يبلغ طالب العلم علمه للناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. هل يجوز تربيع اليدين أثناء خطبة الجمعة؟ نعم يجوز، يعني هكذا الحديث الوارد في المنع نهى النبي عن الاحتباء يوم الجمعة لا يثبت. حفظك الله يا أحمد بن صالح. كم المدة التي يمكن للزوج ترك زوجته وأبنائه ويسافر من أجل العمل؟ ليس هناك نص في تعيين المدة، لكن ينظر إلى الضرر من عدمه. إذا كان هناك ضرر يتفادى إيقاع نفسه وأهله في الضرر. يقول بعض الأحيان أصلي في المسجد أحد المصلين أنا أسد الخلل بيني وبينه ولكنه يبتعد عني، ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا، أتركه، لأنك إذا وسعت من أسفل ابتعد المنكب عن المنكب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قف منضبطا أنت ولا شيء عليك. حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها، إسناده ضعيف. لفظة علي الطلاق ليست بطلاق على ما اعتاده الناس يكفر كفارة يمين. ما سؤالك ماهر حفظك الله؟ ما أسباب قلة الرزق والبركة؟ من أعظم الأسباب عدم تقوى الله، لو أن للقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم عدم الأخذ بالأسباب أيضا. أعمل في مجال التجميل، هل يجوز لي تنميص الحاجب للزبائن؟ إن كنت يا أم يامن تقصدين إزالة شعر الحاجب نتفه فهذه كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والعفوا النامصة والمتنمصة. بعض الدعاة في حثهم لنا على قيام الليل يتهموننا بالنفاق. لا تلتفت كثيرا ما دمت مطيعا لله ورسوله. ما يقول: أعرف صديقة تعطيني أموال فائدة أقسمها على الفقراء، هل يجوز أن أعطي لأولادي منها؟ لا، ابتعدي أنت عن مال الربا يا فاطمة. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة. أكمل الحديث، لأن هناك عدة حديث بدأت بمثل هذا. يسأل أنه مسؤول بمجموعة، هل يقبل الشيعة على سبيل دعوتهم إذا كانوا على أدب وعلى خلق ويريدون التعلم يقبلهم للتعلم، أما إذا كانوا سبابين شتامين وسيفسدون عليك العمل فابتعد. كيفية صلاة الشكر؟ ليست هناك صلاة اسمها صلاة الشكر إلا صلاة الفتح على ما سماها بعض العلماء، ويستدلون أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه لما فتح مكة صلى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. أما المعهود في الشكر فهو سجدة الشكر. حسن البطاط، الله يرحم والدينا والديك يا حسن البطاط والمسلمين والمسلمات، حبك الله. محمد ابن إبراهيم يعمل ليلا وينام طيلة النهار، هل يجوز لي الصيام؟ نعم يجوز، بارك الله فيك. حكم صبغ الحواجب لا بأس، ما لم تتبرج بذلك للأجانب. صلاة التسبيح هذه صلاة ضعيف. ما حل الحزن الشديد؟ الحزن الشديد تعرضت للظلم، أسأل الله أن يجبر خاطري، اللهم أمين. أصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما حكم النفخ في الطعام؟ نهى النبي عن النفخ في الشراب، والطعام له تبع، ورد أيضا نهي وليحرر. إمام مسجد يقنط في صلاة الفجر يوميا بدعاء القنوت فقط، هل هو بدعة؟ ليس بدعة، ولكنه أعلى المداومة على غير نازلة ليست فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أقنط معه بعد الطهر من النفاس وقبل 40 نزل دم وانقطع. إذا طهرت يا عابرة السبيل، إذا طهرت ولو قبل 40 اغتسلي وصلي. دخلت صلاة المغرب جماعة بنية صلاة العصر الفائتة، هل يجوز؟ في خلل سيحدث وهو جلوسك في التشهد على أي حال إذا كان الأمر قد سبق وحدث وأتممت الركعة الرابعة لا بأس، وإذا كنت تسأل عن شيء مستقبلي لا تفعل، صلي معهم المغرب وبعدها صلي العصر الذي قد فاتك. حكم الزواج بمن أقل من العروس دينا جائز ما دام مسلما، لكن الأولى التكافؤ في النكاح والله أعلم. كيفية قضاء ركعة الوتر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يقول: لو نسيت الفاتحة في إحدى الركعات هل الصلاة تبطل؟ إذا كنت منفردا ائت بركعة جديدة، إذا لم تكن منفردا كنت مع إمامك فصلاتك تصح. ما القول في من يطعن؟ لا تلتفت لمن يطعنون في المشايخ، الله يستر عليك ويحفظك. الطاعنون كثر يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، هذه شعبة من الخوارج وإن أظهروا غير ذلك، يتتبعون أخطاء العلماء وزلات أقدام العلماء وينهلون عليهم. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. طلبة علم أحداث كلهم عيوب، لكن يتعامون عن عيوبهم ويقفون للعالم. ما أقول لك العالم غلط في النحو ولا يعرف النحو، شدة الإجهاد عالم مثلا يقرأ آية بدون ترتيل ما يترك أحدا، لكن الله ليس بتاركهم. ما الطلاق المشروط؟ الطلاق معلق يا أخي وليد، يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا طلاق معلق. وأختار قول العلماء القائلين أنه يكفر كفارة يمين، حكما شرب نسيا في صيام التطوع يتم صومه، يعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فإنما أطعمه الله وسقاه من غير تعيين فريضة من نافلة. صحة وضع جبريل الطين في فم فرعون لا تدركه رحمة الله، لا يثبت هذا الخبر. قد رأيتني وإني لا أدس الطين في فم فرعون حتى لا يتوب أو لا يقول لا إله إلا الله، لا يصح. حديث: ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ثابت صحيح. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الخبر الوارد فيها موقوف على أبي سعيد الخدري وعليه وبه عمل جمهور العلماء. حكم الاكتفاء بطفلين لأسباب صحية تخص الزوجة. إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، أما تحديد النسل فنرى أنه يكره، نرى أنه يكره، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذلك امتن شعيب على قومه فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتتوالى النصوص: تكاثروا إني مباه بكم. وتتوالى النصوص: فإن يعقوب عليه السلام كان له من الأولاد 12 ولدا، وسليمان عليه السلام قال: لا تفن الليلة على 60 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. والنصوص في هذا الباب كثيرة، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. هل نعم لنا كتاب في العلل يا محمد بن حفظي؟ نظرت: لو ربنا أعطاني مولود أذبح له، ونادر مبلغ من المال مش عارف اعمل ايه. في ذمتك اذا وسع الله عليك افعل ما نذرته، لان الله احق ان يقضى. هل الشعر النابت على الخدين من اللحية؟ لأن اللحية هي هذه العظمة التي تبدأ من محاذاة منتصف الأذن إلى أسفل، إلى محاذاة منتصف الأذن من الجانب الآخر. حكم صلاة التراويح في المسجد للمرأة المتزوجة؟ لا بأس بذلك إن أرادت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويتأكد ذهبها استحبابا إذا كانت ستنام عن هذه التراويح، وإذا كانت ستحصل علما شرعيا في المسجد أيضا، وإذا كان هناك تشويش من الأطفال عليها في البيت. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فصلاتها في البيت أفضل، لحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إبراهيم التحيوي: ما حكم إقامة الموالد؟ تلك بدعة دخيلة على الإسلام. لا أعرف الدكتور المشهور الذي تسأل عنه. كيف أحفظ متون الأحاديث؟ أحفظ المتون القصيرة أولا وترقى شيئا بعد شيء. 50,000 جنيه، 50 على كم جرام الذهب؟ 7 يعني إذا بنيت على نصاب الفضة ففيها زكاة، وهذا أسلم لك في دينك. هل يجوز أن أتصدق عن رسول الله؟ لم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. هل الذكر هذا من أذكار الصباح والمساء؟ ما هو؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أورده بعضهم لزيادة في الرواية: ما يمنعك يا فاطمة أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلا أنني أحتاج إلى مراجعة السند لذكر الصباح والمساء. أسباب الحزن أو الحزن بدون سبب: تعوذ بالله من الحزن. حكم الختان للبنات على حسب حال البنت، والأدلة على مشروعيته موجودة، مثل حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث في سند آخر في سنده ضعف: إذا خفضت فأشمي ولا تنهيكي، فإنه أنظر للوجه وأخفى عند الزوج، وهذا في سنده ضعف، وقد كان الختان موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حمزة يوم أحد: يا سباعي ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني التي تختم. هل تكفر العمرة كبائر الذنوب؟ ذاك أمر موكول إلى الله يا أخ رائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكبائر: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هل يجوز الأخذ من مال الأيتام والتصدق منه لتعم البركة شيئا خفيفا لا يضر بمال الأيتام؟ ما شاهدت مسلسل أرطغرل هذا حتى أحكم عليه. هل هذا حديث أم قول بعض الصحابة: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم؟ لا يثبت إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إبراهيم بن علي الوصيف الذي يأتينا نجيب عليه: إبراهيم الله يحفظك ويغفر لنا ولك، يقول: المطر انقطع في الجزائر، ادعو الله لنا بالخير، نسأل الله أن يكشف عنكم كل كرب وأن يزيل عنكم كل هم وأن يرزقكم غيثا مغيثا طبقا سحا مدرارا عاجلا غير آجل. وأنصحكم بصلاة الاستسقاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الطلاق المعلق: أختار أنه يكفر كفارة يمين. حكم الجمع بين المغرب والعشاء حال ما يكون الطقس بارد ويكون صل كل صلاة في وقتها، ما عندي دليل أننا في البرد نجمع. حكم مشاهدة قيامة عثمان لا أعلم عنها شيئا. هل التنمية البشرية المنضبطة مع الدين محمودة؟ لا أعلم تفصيلات التنمية التي تسأل عنها، ولكن المعهود من التنمية البشرية أن مادة ملتقاة من دول الكفر لا يكاد مصنفوها يؤمنون بقدر الله، وليس لقدر الله ذكر عندهم في هذه التنمية البشرية، والله أعلم. حكم إسبال الثوب إذا كان للخيلاء وكبيرة، إذا كان لغير الخيلاء، إذا كان لغير الخيلاء فهو يكره، إذا كان لحاجة انتفت الكراهة. حكم متابعة الرسوم المتحركة بدون موسيقى للأطفال، لا بأس بذلك إذا كانت تنفعهم. هل صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلية بما فيها من الصغائر والكبائر؟ أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله، لما سلف من الحديث من أصاب من ذلك شيء، يعني من الكبائر التي ذكرت، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. حكم فعل عملية منع الولادة لقطة تعيش معي في المنزل، عملية ولادة، منع ولادة، ما في مشكلة، يعني انت صدقتي القطة لهذا الحد، عائشة ابنتنا حفظك الله وإنما كنت وحيثما حللت، أكثر من الدعاء لنا وفقك الله. رهن منزل، رهن منزل بسبب ما كتسبيق، كتسبيق وكراء بثمن بسيط، كل قرض جر نفعا يعد ربا. الحزن له علاقة بالصلاة؟ قلنا دائما أبدا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أحيانا تكون هناك جبلات جبلت على هذا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال سعيد بن المسيب رحمه الله: جاء جدي حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: حزن أو حزن. قال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فيه. هناك أقوام دائما حزن يلازمهم، حزن يلازمهم بدون سبب، فليتعوذوا بالله منه ولا يرى عليهم أثر التبائس. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه أثر التبائس، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. ما صحة حديث استحي من الله حياءك من رجل صالح في قومك؟ لا يثبت. هل من الأفضل أن أستغفر لي ولوالدي وكل من له حق علي والمؤمن والمؤمنات؟ نعم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قاله نوح عليه السلام. أيما أفضل، تفسير الجلالين أم تفسير الصابوني؟ أنصحك أن تقرأ تفسير ابن كثير مع علاج انفصام الشخصية. أدعو الله ثم اذهب إلى الأطباء تعالج إن كان مرضك مما يحتاج إلى علاج، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما الأفضل، حفظ القرآن في رمضان أم ختم المصحف؟ في كل خير. هدى يا بنت ياسين بن محمد أجبنا عليها، رشدي بن عزم يقول طلقت زوجتي 3 مرات على مراحل، وأنا غير راغب في طلاقها تحت ضغوط منها، ولي منها أولاد، وأريد العودة علما بأنه 2 مرات عند المأذون ومرة لفظا. لا تحل لك يا رشدي، إياك أن ترجع إلا إذا تزوجت وطلقت عن غير تواطئ، أما إذا رجعت فأنت ستعيش في الحرام. ما سؤالك؟ شرب السجائر محرم لأنها مضرة باتفاق الأطباء، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز سحب فوائد البنك لخالتي ولا أخذ منهم؟ لا يجوز سحب الفوائد لخالتك، لا، إذا سحبت الفوائد أعطيها لفقراء بعيدين عنك. أقول سمعت اليوم خطبة، قلت فالفلوس في البنك حرام، حضرتك بتقول لي تصرف في الفوائد الربوية؟ نعم، ما في تعارض، حرام عليك أن تستمتع أنت بها، إنما تعطيها لفقراء لا تربطك بهم شيء، لا يربطك بهم، لا تربطك بهم قرابة، لا تستمتع بها أنت. قل لي 2 سنوات لم أقم بإخراج الزكاة على الشركة، ماذا أفعل؟ فيما تتمثل شركتك؟ هل هي أصول ثوابت أم مال سائل أو ماذا؟ حكم الاحتفاظ بملابس الميت، ذاك من الغلو المذموم، ما نعرف في مثل هذا يعني شيئا عن رسول الله، وما احتفظ بثياب رسول الله. كيفية تشميط الطفل عند العطاس يرحمك الله، حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة لا يصح. تكرر أسئلة مكررة. إيجار شقة للصوفيين يفعلوا فيها حضرة ويشربوا شيشة، هل الملك يأثم؟ كنت تعلم حالهم فلا تؤجل لهم بهذه المثابة. صحة حديث أشجع عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهم الله ثابت، صحيح. ما شروط استجابة الدعاء؟ شروط استجابة الدعاء، وأن مطعمك حلال، مشربك حلال، ملبسك حلال، الماء أيضا، تسأل الله تواصل المسألة، لا تستعجل في الدعاء، تدعو الله رغبا ورهبا، أمور كثيرة مبسوطة تحتاج إلى. حكم تقسيم العمل، ما أسباب انقطاع المطر؟ منه المعاصي، من أعظم الأسباب المعاصي. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم فرعون، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى في شأن السحب والأمطار، لقد صرفناه بينهم ليذكروا فذا أكثر الناس إلا كفورا. هل ترك سنة الفجر يأثم؟ تاركها لا، لا يأثم. حكم الشيعة والصوفية أهل بدعة، عندي سيارة أعمل عليها مثل التاكسي، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة يا فايز، المبيت بمزدلفة من قبيل الفجر، وهذا بالسكن بالمعيصم. المعيصم من منها مش فاهم، البميت بمزدلفة أو من أنت ليلة عرفات تبيت في المزدلفة، تبيت عفوا ليلة العيد تبيت في مزدلفة كما هو معلوم. لا مانع يا شيف الله يحفظك. أهم الكتب لطالب العلم كتاب الله. هل الأموات يعلمون شيئا عن الأحياء؟ لا يعلمون شيئا عن الأحياء، عليهم شيئا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل تجوز صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟ ستكون قضاء. يعني إذا فتتك لزمن أن تصليها لكن ستكون قضاء. لم يثبت معي أي حديث في فضل من غسل الميت إلا العمومات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما حكم صرف مال الربوي في تعبيد الطريق؟ لا بأس. هل كفارة اليمين واجبة إذا كنت عقدت اليمين وخالفت؟ حكم صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد شيء حسن. حكم عمل المرأة ينبني على الملابسات المحيطة بالعمل وعلى طبيعة العمل. فأية ساعة نبكر لصلاة الجمعة؟ ليس هناك تحديد إلا الإطلاق، بادر بالتبكير بارك الله فيك. حديث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخره أراه منكر المتن. هل الإنسان العصبي سيء الخلق؟ إذا كان الجبل يقوم نفسه والحكم قضاء سنة الفجر بعده للمقصر يجوز سنة الفجر بعد صلاة الفجر. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كيف أذر أمي التي تسكن بعيدا عني بالزيارة وبالهاتف وباستخدامها بيتك صور متعددة؟ صفقة قرن ماذا؟ كل هذا الكلام ينبغي أن يلقى في المزابل. صفقة قرن ماذا؟ نحن مسلمون كيف نفرط في القدس ونقول لليهود خذوها؟ كيف يتأتى هذا؟ كيف يصدق عاقل أن المسلمين يوافقون بذلك؟ أعني أهل الفضل وأهل الصلاح. صفقة قرن باطلة يحددها الكفار عياذا بالله. لكن كما قال القائلون السيف أصدق إنباء من الكتب. ماذا نفعل في حال الاستضعاف؟ نسأل الله أن يقوي أهل الإيمان وأن يزيح اليهود وأن يحفظ على المسلمين وقدساتهم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ثابت صحيح. يعني ومن له معاني كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي عن علي وعلي يؤدي عنه رضي الله عنه، لا عدة معاني متسعة. سنتان لم أقم بإخراج الزكاة على الشركة. ما الشركة؟ ما السائل عليه زكاة؟ وعليك أن تخرج ما تخلفت عن إخراجه، عليك أن تخرج الزكاة التي تخلفت عن إخراجها. شراء شقة في أرض لم تبن بعد، لا يجوز أن تشتري شقة على الرسومات والمخططات دون تواجد لها، وهذا مما وقع فيه الناس هذه الأيام. يأتي رجل إلى قطعة أرض ويصور عليها على ورق شقق ويبيع الشقق وهي لم توجد، هذا لا يجوز. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم تملك، ما لا تملك، وهذه ليست موجودة. وكم من مشكلة نحقق فيها وما زلنا نحقق في مشاكل بين الناس على هذا الغرار، أن الناس يبيعون أراضي على مخططات دون وجود لها. حكم تأخير صلاة الفجر إلى متى؟ إذا أخرتها إلى طلوع الشمس فأنت عن عمد ترتكب كبيرة. ناس قرب علي شيء للبيع بثمن بخس وثمين الأضعاف، والبيع هو عرض هذا الثمن ولن أستطيع الرجوع لأني قابلت بالشارع. إذا كان سارقا له يا رجب انتبه، لا تشتري شيئا مسروقا. أما شراء الشيء النفيس بثمن قليل جائز في الأصل إذا كان البائع عاقلا ومدركا. ولكن أن ربنا ذكر قصة يوسف قال وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. حكم مسك المصحف لتعليم ابن القرآن مسيه بحق الخروج من الاختلافات. يقاوم نفسه العصبي قدر المستطاع، ولكن بجبلته يقع أحيانا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يعينه على ترك هذه العصبية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يبخس الآخرين حقوقهم ولا يظلم الآخرين. هل من أدرك ركعة ركوع من الصلاة أدرك الصلاة؟ نعم أدركها، بل إن هناك رأي يقول من أدرك أي شيء من الصلاة أدركها. أما حديث من أدرك ركعة من الصلاة هو في المواقيت، يعني إذا أنت أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر. على الغش في الامتحان حرام حتى لو بتتأكد. عموما الغش قال الرسول من غشنا فليس منا. أما الاستفتاح اليسير، الاستفتاح اليسير مثلا طالب حافظ سورة البقرة حفظ متقن ويسمعها، جاء في منتصف آية لم يعرف البداية، فإذا فتحت عليه سيسرد. ممكن يتجاوز في أشياء يسيرة كهذه. حكم قراءة القرآن من غير وضوء لا بأس بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حكما يستحقر بعض العصاة من المسلمين ويفتخر عليهم بعلمه الشرعي أراه يأثم ولا أحد يضمن نفسه. هل يجب على طالب علم الحديث دراسة طبقات الرجال؟ ستأتي تلقائيا يا محمد بن حفظي. عايز أتواصل مع حضرتك جمال بن شعبان، فضل تشرف تواصل معي 0-1-5-3-3-3-8-3. هل يجوز للرجل تسجيل المكالمات الهاتفية لزوجته ويستمع إلى أسرار صديقاتها والزوج يقول هذا حقي؟ ليس بحقك أيها الزوج، ليس بحقك التجسس على زوجتك، وقد قال ربك الأعلى ولا تجسسوا، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا، وقال صلوات الله وسلامه عليه إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يدخل على أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. يعني إذا كنت في سفر ورجعت إلى أهلك ليلا تريث من أن تخبرهم أنك قادم، أو تريث للصباح، أما أن تدخل تفاجئهم تخونهم ليس لك ذلك. فما يفعله الأزواج من التجسس على الزوجات خلاف هدي الله سبحانه، هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال ولا تجسسوا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا، إذ النبي قال إذا أطال أحدكم الغيبة فليتماهل حتى تنتشط الشائسة وتستعد المغيبة، ولا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. فليس من حق الزوج أن يتجسس على زوجته يخونها، ليس هذا من حقه، ليس هذا من حقه. فليتق الله الأزواج الذين يتجسسون، يتقوا الله في أنفسهم أولا، هم خالفوا كلام الله وكلام رسول الله، ثم يتقوا الله في المسلمين والمسلمات. حكم قتل الوزغ الذي كان ينفق على إبراهيم، حكم قتل الوزغ لا بأس بقتل الوزغ بل يستحب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ينفق النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر من قتله في الضربة الأولى فله من الأجر كذا وكذا. هل يجوز للرجل أو المرأة لبس الكمامة الماسك الطبي في العمرة؟ نعم يجوز، وأحب أن أنوه على ما قد يستدل به بعض المانعين، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الحاج الذي وقصته الدابة فمات، قال لا تخمره وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيقول إن لفظة لا تخمره وجهه شاذة، والصواب لا تخمره رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعليه تغطية الوجه لا يثبت فيه النهي عنها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكرر لفظة لا تخمر وجهه ليست بثابتة، إنما الثابت لا تخمر رأسه، وزيادة ووجهه شاذة ضعيفة. مقيم في السعودية هل يجوز له عمل أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ إذا كنت تقصد أنك تذهب إلى مكة تعتمر وتكرر العمرات من التنعيم 10 عمرات في كل يوم عمرة كما يقول الباكستانيون والمصريون، أرجع 17 عمرة، عمرة عن أمي، عمرة عن أختي، عمرة عن أنكل، عمرة عن فريندون، كل هذا لم يرد فيه دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء على المنع. رجل توفي امرأة توفي زوجها في الحج وهي معه، كيف تكون العدة؟ تبدأ العدة من يوم وفاته. حكم الإقامة في أوروبا، إذا كنت تستطيع إقامة دينك وامتثال أمر ربك أقم، إن لم تكن تستطيع إقامة دينك ولإظهار شعائر الله فارجع إلى بلدك. كذا إذا كنت ستفتن وتنحرف عن الدين فالله لا يحب الفساد، ارجع إلى بلدك. إدراك ركعة من صلاة الجماعة، بأن تدرك الجماعة، هذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، سلف التنويه على أنه في المواقيت. وهذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عموما، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يجوز تصحيح القرآن للإمام إذا أخطأ على المنبر؟ نعم يجوز، إذا بدل آية رحمة بآية عذاب، أو حدث إخلال قوي منه، أو توقف وتلعثم. صحة دعاء الرسول المنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم إن رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن النبي أنه قال أو علم الحسن بن علي أن يقول وقنا شر ما قضيت. وثمة حديث فيه اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، في لفظة أدخلها سفيان، بعضهم يقول شماتة الأعداء. حكم التجارة وبيع بضاعة غير أصلية، يلزم البيان يا ياسر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هل تجوز تربية الطيور في الأقفاص؟ نعم تجوز، إذا كانت تطعم وتسقى، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طفل يقال له أبو عمير، له طائر يلعب به اسمه النغير، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إليه فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. لكن لا تحبس ولا تمنع من الطعام والشراب، قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. عافاك الله يا دكتور عبد المحسن وسلمك وجعل ذلك كفارة ورفعة في الدرجات. يقول ما معنى الحديث الصحيح لغيره؟ يعني سنده ضعيف لكن له سند آخر يتقوى به أو شاهد يتقوى به معناه. يصنع حناء سوداء لشعرها بقصد إخفاء الشعر الأبيض، لا بأس بذلك. من ترجل أو امرأة، السائل الشربيني ممثلا عن غيره حفظه الله، لكن لا ندري السائل امرأة، على أي حال جيبوا على الوجهين. إذا كانت امرأة وتريد أن تصبغ شعرها بالأسود فلا بأس أن تصبغ المرأة شعرها بالسواد وبأي لون كان، ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب. وإن كان رجلا فالصبغ بالسواد مختلف فيه للرجال، مختلف فيه للرجال، واختاروا القول بالجواز مع الكراهة، وقد سبقت الأدلة على ذلك مرارا. أن حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فلفظ جنبوه السواد ضعيفة، ثم إن المقول له كان رجلا طاعنا في السن هو والد أبي بكر الصديق، هو أبو قحافة، ولا يليق بكبير السن المتقدم في السن أن يصبغ بالسواد فيكون مجالا لسخرية الناس منه. على أي حال لفظ جنبوه السواد لا تثبت. وحديث لا يكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث ليس التحريم فيه أو ليس الحرمان من الجنة سببه الصبغ بالسواد، إنما هذه سيمة أقوام معينين كما قال الرسول في الخوارج سيماهم التحليق. هل تستطيع المرأة تهذيب الحاجب للزوج؟ إذا كنت تقصدين بالتهذيب النمص فإن النمص كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة. هل يجوز قتل الفأر باللاصق؟ نعم يجوز قتل الفأر باللاصق، ولكن إذا استطعت أن تعجلي بقتله أفضل من تركه يتألم، لأن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حديث ثلاث جدهن جد وهذهن جد حديث ضعيف الإسناد، لكن عمل به الجمهور واستأنسوا بقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والشيء بالشيء يذكر، فذكر ذلك سائل اليوم أنه قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أوهمها أنه يقول أنت طالق بالثلاثة ويقول أنا قلت أنت طالق، فقلت طلاقك واقع تحتاج إلى أن تعذر وتزجر، وأنت اتخذت آيات الله هزوا ويمينك على ما يصدقك صاحبك فالطلاق واقع. الوشم كبيرة من الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة، وننصح الأخت السائلة بالتحجب وعدم التبرج. تريد إجراء عملية تصغير الأنف من الأمر، أنصحها ألا تفعل ذلك، فهذا يتضمن تغييرا لخلق الله. إلا إذا كانت شاذة شذوذا غريبا على خلق الله فحينئذ يجوز العودة بها إلى ما عليه عموم خلق الله، أما مجرد التزين فلا تفعلي، هذا يتضمن تغييرا لخلق الله والله أعلم. حكم الاستلاف الزرع بعد سنتين الزرع، هي الزرع بعد سنتين، كيف السؤال؟ وضح يا هبة. هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجه للرجل؟ نعم بعيدا عن اللحية والحاجب والله أعلم. عفى الله أمة تميم وسلمها من المكروه والسوء، وجزاء الله خيرا عما تقدمه للإسلام والمسلمين. الرؤية تسمية أخي باسم إسماعيل منام وشيء جيد، إسماعيل اسم نبي والسلف كانوا يستحبون التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، لكن لست بملزم بأن تسمي إسماعيل، قد يبدو لك أن تسمي ما هو أفضل كعبد الله وعبد الرحمن أو محمد وإبراهيم. رنا ما سؤالها أيمن، ما حكم صلاة قيام الليل قبل الساعة 12؟ لا بأس بذلك، ومن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تشكيل الحواجب جائز بضوابط أن تكون المادة المستعملة لا تزيل شعر الحاجب ولو بعد حين، ثانيا ألا تتبرج به لأجانب، ثالثا ألا تدلس به على خاطب، رابعا ألا تكون من الأخوات الداعيات اللواتي ينظر إليهن على أنهن صالحات فقد تظن بامرأة ظن السوء، والنبي قد قال إنها صفية. هل سكن الذكر بمفرده مكروه؟ يعني تنام وحدك يا مجدي تقصد؟ ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده، وهو بهذا اللفظ معلول، وصوابه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده، فهو متعلق بالسفر منفردا في الفيافي والقفار، ففي الفيافي والقفار قد يأكلك ذئب قد يعترضك لص أما النوم وحده فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد وحده، ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه في مشربة شهرا كاملا ينام وحده عليه الصلاة والسلام. حكم عمل سور حديقة أمام المنزل في أرض من الشارع العام ليست أرض أحد، ستظلم الناس لمصلحة نفسك يا ياسر، ومن ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. مدة خيار العيب على حسب اتفاقكما، وإلا فليس هناك نص ثابت إلا في حال الرجل الذي كان يخضع في البيوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعت فقل لا قلابة، ومفادها أنه أصبح له حق الخيار لمدة 3 أيام كما قال بعض الحفاظ. دعاء دخول البيت بسم الله. هل البعد عن الإمامة في الصلاة خوفا من الرياء ليس عليك إثم ولكن بك جهل؟ وعزك الله وحفظك. بهذا القدر أشتدي سيلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه، فقد قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فكونوا دوما مع كتاب الله، كونوا دوما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبارك فيكم وفي ذرياتكم وفي صحتكم وفي أعمالكم وفي أقوالكم. كلما اقتربتم من كتاب الله بوركتم وبوركت أعمالكم وبوركت أقوالكم. فاعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال ربكم الأعلى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أحسن قولا من شخص يدعو إلى الله ويردف الدعوة إلى الله بالعمل الصالح، فلا ينفصل يدعو بدون عمل، بل يدعو بعمل ويصاحب الدعوة بعمل صالح ويعلن عن هويته بكل وضوح وكل جلاء إنني من المسلمين. لا يتوارى ولا ينخنس، لا يتوارى ولا ينخنس. إذا كانت الفتاة النصرانية تعلق الصليب في يديها وفي رقبتها وهي متبرجة، وأنت يا مسلم يا من هو أولى بالحق تستحي وتنخنس وتتوارى عن إعلان هويتك وعن الإعلان عن دينك. قال تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. أيها الإخوة، أعلنوا عن هويتكم وأن حياتكم لله ومماتكم لله وصلاتكم لله ونسككم لله، هكذا أمرنا ربنا، قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجعلوا أوقاتكم كلها لله سبحانه وتعالى، وكل أعمالكم لله، والعبادة كما لا يخفى عليكم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والنوايا. فاعبدوا الله حق عبادته واذكروه حق ذكره، واحذروا من المذاهب المضلة العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طريق الضلال، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والمرجئة والماتريدية وغير هذه المذاهب التي أضلت جبلا كثيرا من الناس. ختاما أشكر الله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جمعنا الله اليوم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي